بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 44,100 دال على 42,703,000، وهو الشريط الرابع من التعليق على كتاب الطهارة من سنن أبي داود. أي ترك على قدميه دارته لم يصبه الماء وبقي يابسا، ويحتمل أن يكون باللفظ تقديم وتأخير، أي وترك على قدمه موضعا مثل الطهر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فاحسن وضوءك. والحديث يدل على أنه أمره صلى الله عليه وسلم بالإحسان، والإحسان يحصل بمجرد إسباغ غسل ذلك العضو، ولا دلالة فيه على وجوب الإعادة، فثبت بذلك جواز التفريق في غسل أعضاء الوضوء وعدم وجوب الموالاة فيه. تكلم عليه ابن القيم، سم ابن القيم عن الكلام هذا. وقد روي عن معقل بن عبيد الله الجزري عن ابي الزبير عن جابر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال: ارجع فاحسن وضوءك. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا يونس. ما بعجبش ما يبدو يعني نصرف ما بعجبش جديد يغسل لك. قال أخبرنا يونس وحميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قتادة. حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصب الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. إيش قال الشرع على هذا؟ حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية بن وليد بن صائد بن كعب الكلاعي أبو يحمد الكلاعي مثل كعب الكلاعي وأبو يحمد ضبط عندك؟ لا ما أبو كلاعي أبو يحمد بضم التحتانية وسكون المؤمنة وكسر الميم الحمصي أبو يحمد بضم التحتانية وسكون المؤمنة وكسر الميم الحمصي قال ابن مبارك صدوق، ولكنه كان يكتب عمن أقبل وأدبر. قال ابن أبي حثمة سئل يحيى عن بقية فقال: إذا حدث عن اتباع ما فاقبله، وأما إذا حدث عن أولئك المسؤولين فلا، وإذا كن الرجل ولم يسميه فليس يساوي شيئا. قال ابن سعد: كان ثقة في روايتي عن الثقات وعيدا في روايتي عن غير الثقات. وقال نجلي: ثقة فيما يروي عن المعروفين وما روى عن المجهولين فليس بشيء. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا أشد به. وقال النسائي: إذا قال حدثنا أخبرنا فهو ثقة، وإذا قال عن فلان فلا يقل عنه لأنه لا يدرى عمن أخذه. وقال أبو مسهر الغساني: بقية ليس أحاديث نقية، فكن منها على تقية. ايش اقول لك هذا اخذ لملامة صار الشرع ايش؟ نعم ولا صار الحديث يعني لملامة صار الشرع ولا ما عرف الرجل اي هذا محسن طويل نعم شل الشواهد سواء كان في الحديث في شاهد ضعيف ما يضر اذا كان جاء من طرق اخرى صحيحة ولا الشواهد تؤيده. وقال ابن المديني: صالح فيما روى عن الشام، وأما عن الحجاج والعراق ضعيف جدا. وقال السادي: في اختلاف. وقال الخليل: يختلف فيه. وقال بيقي: في الخلافيات أجمع على أن بقية ليس بحجة. وقال ابن قطان: بقية يدلس عن الضعفاء ويستبيح ذلك، وهذا إن صح مفسد لعدالته. مات سنة 97 و100 عن بحير مكبرة. وفي نسخة هو ابن سعد وهكذا في الأنساب والمغني والمؤترد والمخترد بدون الياء. وفي تهذيب التهذيب والخلاصة ابن سعيد بالياء. السحولي لفتح السين وضم الحاء المهملتين بعدهما الواو في آخرها اللام نسبة إلى سحول قرية باليمن وإليها تنسب الثياب السحولية يعني البيض. اشتهر بهذه النسبة بحير بن سعد لعله عرف بهذه النسبة بهذه الثياب السحولية. قاله في الأنساب. وقال الحافظ التهذيب عن أحمد ليس بالشامي ليس بالشام أثبت من حديد إلا أن يكون بحيرا. وقال دحيم وابن سعد والنسائي ثقة. وقال رجلي شامي ثقة. وقال أبو حاتم صالح الحديث ذكر ابن حبان بالثقات عن خالد بن معدان بن أبي كريب الكلاعي قبيلة قبيلة نزلت الشام وأكثرهم نزل حمص. أبو عبد الله ضبط الشعب القاموس الكلاعب الوحيدات. أبو عبد الله الشامي الحمصي من فقهاء الشام مع الصحابة من الطبقة الثانية. يرسل عن معاذ وأبي عبيدة بن الجراح وأبي ذر وعائشة رويا عنه أنه قال أدركت 70 من الصحابة. وقال سلمة بن شبيب كان يسبح باليوم 40,000 تسبيحة فلما مات ووضع ليغسل جعل أصبعه كلا يحركها. هذا خالد بن معدان. قال رجلي شامي تابعي ثقة ووثقه يعقوب بن شيبة ومحمد بن سعد وابن قراش والنسائي وذكر ابن حبان الثقات مات 300 وقيل بعدها عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اتفق على ثقه خالد بن معدان. قال الشوكاني في النيل عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال أعله المنذري ببقية ابن الوليد فهو ضعيف إلى عنعن لتدريسه في المستدرك. أقول بقية مشهور عند المحدثين بالتدريس. نعم. وفي المستدرك تصريح بقية بالتحديث. وقال ابن القطان وبهقي هو مرسل. وقال الحافظ في بحث وكان البحث في ذلك من جهة أن خالد بن معدان لم يرسله بل قال عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فوصله. وجعلت الصحابي غير قادحة. وأطلق النووي أن الحديث ضعيف الإسناد. وقال الحافظ في هذا الإطلاق نظر. وقال الأكرم قلت لأحمد بن حنبل هذا إسناد جيد؟ قال نعم. قال فقلت له إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمه فالحديث صحيح؟ قال نعم. قلت قول ابن قطان وباقي هو موصل هو الصواب على مذهب البخاري فإن خالد بن معدان يروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن عنة ولم يثبت لقاؤه به. فلا يتيقن بأن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يروي عنه هذا الحديث يروي عنه مشافها ولا يختم بكونه موصولا مع ذلك الاحتمال. نعم لو قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الحديث متصلا. وأما على ما ذهب إليه مسلم والجمهور فهو متصل. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة أي محل يابس يلمع. قال القاموس اللمعة بالضم قطعة من النبت أخذت في اليبس والموضع الذي لا يصيب الماء من الوضوء والغسل قدر الدرهم لم يصب الماء. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. وفي هذا الحديث مع وعده يمكن أن يحمل الأمر على الاستحباب كما حمل البيهقي قول عمر رضي الله عنه في إعادة الوضوء على الاستحباب. ويمكن أن يؤول بأنه أمره بإعادة الوضوء لأنه صدر منه ما ينقص الوضوء فأمره بالإعادة.

باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله. حدثنا محمد بن العلاء وايوب بن محمد الرقي وعمر بن عثمان النون الحديث كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار. فالقائل من نقل اجابوا عن هذا. الجواب الاول قالوا ترك الوضوء مما مست النار هذا عام والامر بالوضوء من اكل لحم الابل خاص، فهذا فرد من افراد العموم فلا يصح ان يكون ناسخا، بل هذا باق على عمومه لكن استثني من الابل بدليل هذه الحد من باب تخصيص العام. الشوكاني اجاب بغير هذا، اجاب بهذا لكن استنبط من قبله كما اشار الشافعي تبجح بها. قال الشوكاني الذي اشار الشافعي بان الشوكاني تبجح بها، يقول الشوكاني قل ان جابر كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار، يعني قال هذا بالنسبه للرسول، فكان اخر الامرين بالنسبه للرسول ترك الوضوء، ولم يامرنا بان نترك الوضوء مما مست النار، ما امرنا، فهو لا من الخصائص ما لم يكن لنا، فهو كما ان يجوز ان يتزوج نساء احنا ما يجوز لنا اكثر من اربعه، وكما ان النجس منا طاهر منه صلى الله عليه وسلم، وكما ان واجب عليه الصلاه الليل فهو في حقنا سنه، فانما حكى عن نفسه ولا يجب حكايته عن نفسه ان تكون عامه لنا، لان له من الخصائص ما لم يكن لنا. هذا راي الشوكاني. والشارح رد عليه قال لا، قال بل امته اسوته بالاحكام إلا ما دل الدليل على تخصيصه به، فالله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالذي فعله الرسول نفعله والذي ترك يجب أن يفعله، إلا إذا دل دليل إن هذا من خصائصه. ولكن الجواب الأول هو أولى لأن هذا عام وهذا خاص، وهذا الحديث مخصص للعموم. نعم. نعم. إيش؟ ذكر يقول مستحب لا حد يستدلون بحديث فرق من حديث، لكن معروف عليه الآن حديث بشرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول من مس ذكره فليتوضا، مو القائل بأن عدم النقل كما يقول الجمهور كلهم حديث فرق. وياتي قال رجل يا رسول الله ما شست ذكري، قال انما هو بضعه منك اي قطعه منك، قال اذا انه لا يقول، لكن هذا متقدم على حد المسلم، لان طلق بن علي وقد على الرسول وهو يلي مسجد في المدينه في السنه الاولى من الهجره، حديث بسرى متاخر. والبخاري يقول في حديث بسرى هو اصح شيء في هذا الباب الذي الامر بالوضوء من مسجد ذكر. نعم نعم ماشي. باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله. حدثنا محمد بن العلاء وايوب بن محمد الرقي وعمر بن عثمان الحمصي المعنى قالوا حدثنا مروان بن معاويه قال اخبرنا هلال بن ميمون الجهني عن عطاء بن يزيد الذي قال هلال لا اعلم الا عن ابي سعيد قال أيوب وعمر القرى وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنح حتى أريك فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ. زاد عمرو في حديثه يعني لم يمس ماء. وقال عن هلال بن ميمون الرملي قال ابو داود رواه عبد الواحد بن زياد. وابو معاويه عن هلال عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لم يذكر ابا سعيد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في الوضوء من اللبن. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس. عن عبيد الله بن عبد الله عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض ثم قال ان له دسما. اين شم له في اللغه غسل اليدين كذلك. باب الرخصة في ذلك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن زيد بن حباب عن مطيع بن راشد عن كوفة العنزي أنه سمع أنس بن مالك. العنزي تكلم عن الشارع الشرح توبة العنبري الشرح هو توبة بن أبي أسد العنبري أبو المورع بضم الميم أبو المورع بضم الميم وكراء فتح الواو وتشديد الراء المكسورة بعدها مهملة للبصر واسم أبي الأسد كيسان أبو إيش؟ أبو المورع بضم الميم وفتح الواو وتشديد الراء المكسورة بعدها مهملة للبصر واسم أبي الأسد كيسان بن راشد. وقيل توبة ابن أبي راشد ويقال ابن أبي المودع. قال إسحاق بن منصور عن ابن معين وأبو حاتم وإبراهيم بن عرارة والنسائي ثقة. أنه سمع أنس بن مالك يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى. قال زيد: دلني شعبة على هذا الشيء. باب في الوضوء من الدم. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا ابن مبارك عن محمد بن إسحاق قال حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة ذات بقاع فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف أني لا أنتهي حتى أريق فأصاب إيش؟ فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف أني لا أنتهي حتى أذيق دما في أصحاب محمد. فخرج يتبع وترى النبي صلى الله عليه وسلم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال: من رجل يفلعنا من تدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار. فقال: كونا بدم الشعب. قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب رجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم فرماه بسام فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع وسجد ثم أمنى صاحبه. فلما انتبه صاحبه هذا المعروف ثم انتبه لكن في إيش؟ ثم أنبه شوفوا الشارع ثم أنبه وفي بعض النسخ انتبه والأول أوضح. قال عندي في الشرح يا شيخ ثم أنبه معروف انتبه واللي توكل عليه لأن قال في بعض الوقت: ألا نبهتني لما رأى الدم في الشيخ ألا نبهتني. نعم. لما عرف أنهم قد نذروا به هرب. فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله ألا أنبهتني أول ما رمى. قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها. يا الله إنسان أنبهتني أول مرة يعني ماشي

وأجاب صاحب عون المعبود عن جهالة عقيل لأن التحقيق في مجهول العين أنه نسق أحد من أئمة الجرح والتعديل. وأجاب صاحب عون المعبود عن جهالة عقيل لأن التحقيق في مجهول العين أنه إن وثقه أحد من أئمة الجرح والتعديل ارتفعت جهالته. وعقيل بن جابر الراوي وثقه ابن حبان وصحح حديثه هو ابن خزيمة والحاكم فارتفعت جهالته. قلت نسبة التوثيق إلى ابن حبان ليس بصحيح فإنه لم يوثقه ولم يذكر أحد أنه وثقه. نعم ذكره بالثقات وذكره بالثقات لا يستلزم التوثيق. فلا ترى أن ابن حبان كثيرا ما يذكر الرواة بالثقات وهم ليسوا بثقات. يرجع إلى اصطلاح وما وضع في مقدمة اشتراط على نفسه. وكذلك تصحيح الحديث لابن حبان وابن خزيمة والحاكم ليس بتوثيق له عند المحدثين. بل المراد بالتوثيق هو الذي يكون صراحة. وأما تصحيح الحاكم فقال العلامة العيني في شرح البخاري في بحر الجهل بسم الله الرحمن الرحيم. فظهر بما قلنا أن الجماعة التي قالوا بنقض الوضوء من سيلان الدم من الجسد هو الحق لصحة مستنده وليس من التقول على الله بما لم يقل به بما لم يقل. بل لو تأمل المنصب الذي كحل عينيه بكحل الإنصاب لوجد الأمرب العكس. وهذا الذي قلنا ما يتعلق بالرواية. وأما البحث المتعلق بالجراية فتركناها لقوم الإطالة. مستند الذين يقولون بالنقض الدم قلنا هو مستندهم الذين يقولون ان الدم ينقض الوضوء. ما ادلك يا دار حديث عائشه باب الوضوء من النوم. حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا بن جريج قال اخبرني نافع قال حدثني عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليله فاخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم خرج علينا فقال ليس احد ينتظر الصلاه ليس احد ينتظر الصلاه غيركم. حدثنا غيركم. حدثنا شعب بن فياض قال حدثنا هشام ان تستوى ايها القتاده عن انس قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخره حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال ابو داود وزاد في شعبه عن قتاده قال كنا نخفق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظ آخر. حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب قال حدثنا حماد عن ثابت البناني أن أنس بن مالك قال أقيمت صلاة العشاء فقام رجل فقال يا رسول الله إن لي حاجة فقام ينادي حتى ناس القوم أو بعض القوم ثم صلى بهم ولم يذكروا رؤى. حدثنا يحيى بن معين وأنا بن السري وعثمان بن أبي شيبة السلام بن حرب وهذا لفظ يحيى وهذا لفظ حديث يحيى عن أبي خالد بن الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. فقلت له صليت ولم تتوضأ وقد نمت. فقال إنما الوضوء على من نام مضطجعا.